بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نقرأ الليلة فقط في تهذيب التهذيب، فما أجدني نشيطا فنخفف إن شاء الله ما تيسر. كلمة البارحة التي وقفنا عليها، ايش وقفنا عليه البارحة؟ في كلام الساجي لم يكن من فرسان الحديث يحيى القطان، نعم، ولا من نظرائه. غلب عليه الرأي. وين ترجمة محمد بن عبد الله الأنصاري؟ ولا من نظرائه. وينهم؟ وين هانا؟ ليس موضوعنا. هي بسم الله. احنا في جعفر بن زياد الأحمر، أو من انتهينا من جعفر بن الزبير. جعفر بن زياد الأحمر أخرج له أبو داود في المسائل والترمذي والنسائي في الخصائص. طيب. قال ابن حجر رحمه الله: جعفر بن زياد الأحمر أبو عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن، أخرج له أبو داود في المسائل والترمذي والنسائي في الخصائص. روى، نعم، عنه ابن إسحاق وابن عيينة وشاذان وأبو غسان وموسى بن داود ووكيع إسحاق بن منصور السلولي وعبد الرحمن بن مهدي وعدة. قال أحمد: صالح الحديث. وقال جماعة عن ابن معين: ثقة. وقال عثمان الدارمي: سئل يحيى عنه فقال: بيده لم يثبته ولم يضعفه. هكذا يعني قل بيده، قال: بيده لم يثبته ولم يضعفه، يعني صلب يده، بمعنى تعرف وتنكر، تعرف أحاديث يوافق فيها الثقات وتنكر أحاديث خلف فيها الثقات. هذا يعني مشهور، هذا المعنى يقال، وعرف أحمد بهذا. سئل عنه فقلب يده، معنى قلب يده ظهرا لبطن، بطنا لظهر، إشارة إلى أن هناك أشياء يأتي بها نعرفها وافق فيها الثقات، وأشياء يأتي بها ننكرها خالف فيها الثقات. هذه من عبارات التليين، يعني الرجل في يكون في مرتبة شهود المتابعات. وهو يقول هنا: كان رجلا صالحا، عفوا، سئل عنه يحيى فقال: بيده لم يثبته ولم يضعفه. إذن جاء عن ابن معين أنه قال ثقة، وجاء عنه أنه قلب يده، فربما أن قوله ثقة يحمل على الثقة في الدين، يحمل على هذا، أو أنه صاحب صلاح وتقى وورع، يحمل على هذا ممكن، أو يحمل على تغير رأي يحيى بن معين فيه، قال قولا وظهر له خلافه. لكن على أي حال، إذا كنا في مقام الجمع بين أقوال، إذا كنا نفسر مجملات كلام العلماء بمفسرات الآخرين، فكيف لا نجمع، لا نسلك هذا المسلك في كلام الإمام الواحد؟ من باب أولى. نعم، المهم حرك يده، قلب يده، هذا معناه، معناه تعرف وتنكر في أشياء مقبولة وأشياء غير مقبولة منه. وهذا يعني رسم الضعفاء، الضعفاء فيهم أشياء مقبولة وأشياء منكرة خالفوا فيها. نعم، لكن الأصل أنه ثقة. لا، وقال جماعة عن ابن معين ثقة. يا أخي أنت تجيب لنا، احنا نتكلم عن الكلمة هذه، إذا قال كذا قلب يده مش الأصل أنه ثقة. لا، خلنا تحكم حكم نهائي على الرجل، ما يهمني الآن بالحين، على يهمني تفسير الكلمة التي أبين هذه. نعم. وقال محمد بن عثمان ابن أبي شيبة عن يحيى كان من الشيعة. وقال ابن عمار ليس عندهم، بس كونه من الشيعة ليس له صلة بالضبط، يعني قد يكون شيعيا يضبط، وقد يكون شيعيا متقنا، قد يكون مبتدعا متقنا، هذه مسألة لها صلة بالعدالة، وباب أمر الديانة ليس لها صلة بباب الضبط، وقد يكون يعني رأسا في السنة لكنه يهم ويخلط. يعني علم الحديث قائم على الإنصاف والتجرد وعلى الأدلة والبراهين، ليس فيه محاباة ولا مجاملة. نعم تفضل. وقال ابن عمار ليس عندهم بحجة، كان رجلا صالحا كوفيا يتشيع. وقال الجزجاني مائل عن الطريق. وقال يعقوب بن يعني ليس عندهم بحجة من جهة الضبط هنا، أما كونه يتشيع الأصل في أنهم يعني يقبلون ومشون روايات كثير من الشيعة ومن أهل البدع، إلا أن يكون يعني رافضيا غاليا أو غير ذلك، هذا شأن آخر. نعم. وقال يعقوب بن سفيان ثقة. وقال الجزجاني إيش؟ مائل عن الطريق. مائل عن الطريق، هذه كلمة يقولها الجزجاني كثيرا في كتاب أحوال الرجال في الرواة الذين رموا بالتشيع، يقول مائل عن الطريق، مائل عن طريق السنة، هذا المقصود، لكن لا يلزم من ذلك تجريح في من جهة الضبط. فالجزجاني يعني وإن كان بعضهم قد نص بأن الجزجاني متشدد ومتعنت في أهل الكوفة الشيعة وأنه يضعفهم لتشيعهم، إلا أن الواقع خلاف ذلك، ففي أحوال الرجال وثق الجوزجاني عددا كبيرا من متشيعة الكوفة لأنهم أهل ضبط وإتقان، فعابهم من جهة مخالفة السنة ومدحهم من جهة الضبط والإتقان، ليس على إطلاقه بأنه متعنت مع أهل الكوفة. وكونه يقول مائل عن الطريق صحيح، الشيعي مائل عن الطريق، وأي واحد من أهل البدع مائل عن الطريق الصحيح. نعم. وقال يعقوب بن سفيان ثقة. وقال أبو زرعة صدوق. وقال أبو داود صدوق شيعي حدث عنه ابن مهدي. وقال النسائي ليس به بأس. وقال حسين ابن علي ابن جعفر الأحمر كان جدي من رؤساء الشيعة. قلت وقال يعقوب الفسوي كوفي ثقة. قال ابن عدي صالح شيعي. وقال الأزدي مائل عن القصد، فيه تحامل وشيعية غالية وحديثه مستقيم. ما شاء الله، هذا دليل، هذا الحين الآن يعني يقول مائل عن القصد، يعني الطريق المستقيم، قصد السبيل، وفيه شيعية، وفي نفس الوقت إيش قال؟ حديثه مستقيم. حديثه مستقيم. هذا ها؟ أو يقول إيه؟ يعني هذا دليل على عدم يعني على عدم صحة ما يقال عن الجزجاني. نقل هذا يعني ها؟ هذا الأزل الذي يقول هذا ولا الجزجاني؟ نعم. هذا أيضا يدل في ذاته على اعتدال أهل، يعني عفوا على الإنصاف، يعني بينما يعيبون عليه في شيء فإذا بهم يعني يمدحون في شيء آخر، وهذا يعني خلق لا بد لمن يعني تصدر الكلام في الرجال أن يتخلق به، خلق الإنصاف والاعتدال، وأن ينظر الرجل من جميع الجوانب، وتحدث إذا كان في صدد ترجمته أن يذكر ما له وما عليه. هذا كلام الأزدي الأخ يا أخي المسألة نعم أيوة. طيب قال الخطيب. وقال الخطيب قول الجوزجاني فيه مائل عن الطريق، يعني في مذهبه وما نسب إليه من التشيع. وقال عثمان بن أبي شيبة صدوق ثقة، وقال العجلي كوفي ثقة، وقال ابن حبان في الضعفاء كثير الرواية عن الضعفاء، وإذا روى عن الثقات تفرد عنهم بأشياء في القلب منها شيء. ايش معنى كثير الرواية عن الضعفاء؟ يعني أولا يدل على أحد أمرين، إما أنه غير مميز، لا يميز الثقة من الضعيف فأكثر عن الضعفاء، وإما أنه يدلس، فإن الذين يدلسون يرون عن الضعفاء والمجاهيل ويدلسونهم يسقطونهم، لكن ليس عندنا ما يدل على أنه رمي بتدليس هكذا، ليس عندنا يعني من قال إنه يدلس فيحمل هذا على أنه غير مميز، وهذا شأن كثير من الصالحين الذين اشتغلوا بالعبادة، فإنهم لا يعتنون بنقد الروايات والرواة، وعلى إثر ذلك فلا يميزون بين الثقة والضعيف، بل كثير من الصالحين ضعيف في نفسه، ضعيف من جهة حفظه، فضلا عن كونه لا يحسن التمييز بين الرواة الثقة منهم والضعيف، هذا كونه كثير الرواية عن الضعفاء. وإلا الأصل أن الرجل لا يكثر من الرواية عن الضعفاء، لأنه إذا أكثر من الرواية عن الضعفاء إيش ستكون النتيجة؟ تكثر المناكير في حديثه، صحيح؟ لأن الأصل أن يعني المناكير تأتي من رواية المضاعفين، ما تأتي من رواية الثقات، فكلما كان أصح رجالا وأشهر أسانيد كان أصح أحاديث، كلما كان يعني في رجاله جهالات وضعف كانت النكارة بادئة على حديثه. فكون كثير رواية عن الضعفاء إما أنه لا يميز وإما أنه مدلس. نعم يعني يتبع الغرائب، لا يعني يتبع الغرائب، هذا إذا يعني إذا عندنا ما يدل على هذا. إيش هو؟ الجزء الآخر من الكلام إذا روى عن الثقات جاء الغرائب. إيه هذا بقية الكلام، أنا سأتي على بقية كلامه، لكن أنا أردت أن أشرح الجزء الأول من كلام ابن حبان. قول وإذا روى عن الثقات تفرد عنهم بأشياء في القلب منها شيء، يعني عندما يروي عن الضعفاء أحاديث منكرة يعني ما يعرف الناقد هي منه أو منهم، لكن إذا متى يستبرأ حاله، متى تعرف يعني صحة حديثه ومن عدمها؟ إذا روى عن الثقات، إذا روى عن الثقات أتى بأحاديث في القلب منها شيء. طبعا كلمة في القلب منها شيء تلين خفيف، هذه الكلمة فيها تلين لكن خفيف ليس بقوي، معناها أنه يعني تجد فيها بعض الأوهام. نعم. وقال الدارقطني يعتبر به، يعتبر به يعني في باب الشواذ المتبعات، كلمة يعتبر به يعني في باب الشواذ المتبعات، وإن كان الاعتبار يأتي على عدة معان، فلان يعتبر به أي يعتد به ممكن، وفلان يعتبر به أي في الشواهد، وفلان يعتبر به أي هو من الثقات الذين يعتبر بحديثهم حديث غيرهم، أي يقاس حديث غيرهم على حديثهم ليعرف أهم ثقات إذا وافقوهم أم ضعفاء إذا خالفوهم. تأتي كلمة الاعتبار لعدة معان، لكن الأصل فيها هذا هو المعنى، إذا قلت في الراوي يعتبر به أي أنه ليس ممن يعني يحتج به ولا ممن يهدر حديثه. نعم. وقال العقيلي يقال هو الذي حمل الحسن بن صالح على ترك صلاة الجمعة. قال له الحسن أصلي معهم ثم أعيدها، فقال له يراك إنسان فيقتدي بك. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحسن بن صالح بن حي معروف بأنه يرى رأي الخوارج في الخروج على ولاة الأمر وعدم صلاة الجمعة معهم. فهنا يقول العقيلي يقال أن صاحب الترجمة هو الذي أدخل عليه هذا المذهب في تركه صلاة الجمعة وراء أئمة الجور والظلم. وحاول الحسن بن صالح أن يجد يعني حلا وسطا، فقال له يعني أصلي معهم وأعيدها، وكأنها يعني إما أن يدخل عليه ترك الجمعة أو يخاف أن يكون هذا يعني يلحظ عليه هذا المذهب فيتعرض لأذى السلطان. أصلي يعني معهم ثم أعيدها، فيعني لبس عليه ببلية أخرى، قال يراك إنسان فيقتدي بك، أي اظهر الحق واترك صلاة الجمعة وراهم حتى لا يراك إنسان فيقول هذا الحسن بن صالح. وكان رجل من العباد، الحسن بن صالح معروف يعني بالعبادة والزهد، حتى يقال إنه ما رفع بصره إلى السماء 30 سنة حياء من الله عز وجل. ولكن على أي حال يعني كما قال بعضهم والله لأن يضحك الثوري حتى يستلقي على ظهرك أحب إلي من بكاء الحسن بن صالح بن حي. فيعني العبادة والزهد والسمت مع البدعة مصيبة ومصيدة وضرر وفتنة، ويغتر بها كثير من الناس. هو على كل قال يقال هو ما ساق سندا صحيحا في هذا. ها؟ على كل إن الخارجية هنا لا يلزم منها التكفير بالمعصية، إنما يوافق أصول الخوارج في مثلا المسائل كالخروج على ولي الأمر الظالم وإن كان لا يكفر بمعصية، ترك الصلاة وراءه، ومعتقد أهل السنة الصلاة وراء البر والفاجر. لا مش شرط، مش شرط أن يكون مكفرا لعلي، المهم قد لا يكفر علي بل لا يكفر من دون علي، قد لا يكفر الفسقة الذين يعملون الكبائر، لكن يوافق في أصل من أصولهم الكبار، ومن أصولهم الكبار الخروج بالسيف على الولي الظالم وترك الصلاة وراءهم الجمعة والجماعات والأعياد وغير ذلك. على كل إن عندنا يعني أكثرهم قال فيه صدوق من جهة الديانة، أما الشيعية هو شيعي، الذين تكلموا فيه من جهة الضعف في كلام للدارقطني يشير إلى أنه يعتبر به، كلام ابن حبان يعني إذا روى عن الثقات انفرد بأشياء في النفس منها، كلام ابن عمار ليس عندهم بحجة، كلام ابن معين يقلب يده، يعني مما لا يدل على أن له أوهاما، يعني لو قال مثلا صدوق له أوهام ويعني شيعي أو غير ذلك، المهم هذه لا يهمني من الآن من باب الضبط في الرواية، لو قال فيه صدوق ربما يهم، يعني لأن يظهر أن الأوهام ليست بالكثيرة جدا عنده، وإن كان بعضهم ظاهر كلامه أن يطلق فيه القول صدوق لا أوهام أو له غرائب أو أفراد أو بهذا المعنى. ما أدري إيش عبارة الحافظ بن حجر عندكم، فقط يعني ما أشرش إلى أوهامه. طيب ما علقتنا عليه بشيء ولا كتابي عندك الآن؟ شو بتقول له؟ ايش عندك؟ ما في تعليق؟ ما في تعليق. صدوق يتشيع. لا لا، النسخة التي أنا علقت عليها هذا كلام قديم. ما هو هذا كلامه؟ إيه بس القديم هذا قبل 25 سنة. هذا النسخة الأخيرة التي علقت على المجلد الواحد حق تحقيق عوامة، هذه التي أنا كتبت عليها إلى حرف السين. ها؟ طيب ما فيش أي إشارة إلى معنى يعني اللين الذي عنده، لم يثبته ولم يضعفه. وكلمة لم يثبته أي لم يجعله ثبتا، ولم يضعف هنا الضعف الشديد، ليس مجرد الضعف، لأنه هو هذه الدرجة التي بين الاحتجاج والطرق. مش عندك يا أبا الطيفي؟ شوف نعيد عنه جماعة. أيوة نعم، لا بد أن يشار إلى أن له أفرادا، لأن في كلام صريح بهذا، لا نستطيع أن نتجاوز هذا، ولكن لا يطلق تطلق العبارة على أنها كثيرة عنده، فيقال ربما وهم. ومن قيل فيه هذا فالأصل فيه عدم الوهم إلا أن يثبت الوهم. يعني لو قالوا في رجل صدوق ربما وهم، الأصل أننا إذا وجدناه في حديث ولم نجد أحدا استنكر حديثه، فالأصل أننا نقول فيه حسن. واضح؟ وكذلك لو قالوا ثقة ربما وهم، أو ثقة قد يغرب، أو ربما أغرب، وهذا يذكره ابن حبان كثيرا حتى في الثقات، يذكر هذا حتى في الثقات، ثقة ربما أغرب أو ربما يغرب، فهذا الأصل أن حديثه صحيح إلى أن يتضح أن هذا من غرائبه. وهذا بخلاف صدوق لا أوهام. فنحن الأصل أننا نقف في حديثه حتى يثبت لنا أن هذا مما حفظه، كأن يتابع عليه مثلا. واضح الفرق بين العبارتين؟ فهذا حديث حسن، ولكن هو له أوهام وإن لم تكثر. قد يقول قائل طيب إيش الفرق إذن؟ ليش ما نقول صدوق إذا كان ربما يهم، أو ربما أو له يعني ربما انفرد، صدوق ربما انفرد. الأصل في حديثي يعني من قيل فيه هذا القول أنه حسن، ليش ما نقول صدوق يكفي؟ أقول لا، نحن نعلم أن العلماء وإن قالوا فلان ثقة أو ثقة ثبت، نحن نعلم أنه لا يسلم من الخطأ. قد مر بنا في يحيى بن يحيى الثبت الميزان الذي ترك أحمد حديثه لحديثه، قالوا لم يخطئ إلا في حديث واحد. مر بنا تخطئة الزهري، ومر بنا قبل ذلك تخطئة مالك، ما من إمام إلا ويخطئ. لكن إذا كان الخطأ مغمورا في بحر أحاديث الصحيحة، فليس من العدل أن تقول ثقة يخطئ أو إمام يخطئ، ليس هذا من العدل. أنت تطلق إمامته، تطلق توثيقه، مع أنك تعلم أنه قد يخطئ، بل لا يسلم من الخطأ. فإذا بدأت الأخطاء تكثر، قالوا صدوق، ليش نزلوا من ثقة إلى صدوق؟ ما ذاك إلا لوجود أخطاء، وليش ما قالوا عليه ثقة؟ لكن لا يشيرون إليها، لأنهم نزلوه إلى درجة ثانية في الحديث وسكتوا عن أخطائه، وهم يعلمون أنهم ما نزل الدرجة الثانية إلا بسبب أخطاء. فإذا بدأت الأخطاء تظهر أكثر، قالوا صدوق ربما أخطأ. فإذا بدأت تكثر، قالوا صدوق يخطئ. فإذا كثرت، قالوا ضعيف. فإذا كثرت، قالوا ليس بشيء. فإذا كثرت، قالوا متروك. مع أننا نعلم أيضا من الجهة المقابلة أن كلمة متروك لا يلزم منها أنه ليس عنده حديث صحيح أبدا، قد يكون عنده صحيح، بل كذاب قد يصدق، بل قد يكون عند الكذاب أحاديث صحيحة، لكن نحن نخاف منه فنرد صدقه من أجل كذبه، إلا أن يأتينا طريق نعتمد عليه ونحتج به بنفسه بالرواية التي أتى بها الكذاب أو المطروق أو المردود. فأنتم لا تظنوا أن كلمة، يعني إذا كانت الكلمة لا تؤثر تأثيرا مباشرا في الحكم أنه لا حاجة لها، لا، هم ما وضعوها إلا لمعنى، ووضعوها إلا لمقصد، وهم يدورون مع حديث هذا الرجل كما وكيفا، كما يعني كثير مكثر أو مقل، وكيفا هل هو يعني أخطاؤه محتملة في مثلها يخطئ الثقات، أو أخطاء فاحشة تدل على أنه ليس من أهل هذا الشيء لا من قريب ولا من بعيد، هذا كله يراعيه المحدثون عند كلامهم على الرواة. نعم، تفضل. هات بعده، يعني قد نعم له أفراد هكذا؟ لا، ربما انفرد، ربما. هو كلمة ابن حبان فيه دقيقة، وذروا عن الثقات تفرد عنهم بأشياء في القلب منها شيء، يعني يدل على أنها ليست بالكثيرة. نريد، أما كونه شيعيا أو غير ذلك فهذا واضح من ترجمته. نعم، إيش الثمرة؟ يعني من ذكر ما هو، ما هي الفائدة من ذكر الحافظ مذهب الرجل العقائدي؟ ما هي الفائدة من ذكر مذهبه العقائدي وإيش تسأل عنه؟ إيه؟ يعني ما هي الثمرة من ذكر مذهب الرجل الراوي الاعتقادي في هذا، في التقريب؟ ثمرة كبيرة طبعا. أولا يعني هذا مما له صلة أيضا في الجرح والتعديل، أولا عندما تعرف أن هذا شيعي ويروي حديثا في نصرة مذهب الشيعة المخالف للسنة، فإن هنا في هذا الموضع يأتي كلام العلماء، في المبتدع إذا روى حديثا يشد بدعته، وهذا فائدة واضحة جدا. كذلك أيضا أحيانا عندما تعرف أنه شيعي ويتكلم فيه رجل من أهل الجرح والتعديل ناصبي، ممكن وبقية العلماء يوثقونه، تستطيع أن تقول بعد هذا أنه لاختلاف المذهب العقدي تكلم فيه لهذا، وإلا بقية العلماء يوثقونه، فتستطيع أن تحمل يعني بعض الأقوال على هذا المعنى سواء في قبولها أو في ردها، واضح؟ مهم كثيرا يعني. ولذلك الكلام في الجرح والتعديل يراعى فيه البلد والمعاصرة، معاصر أو متأخر، ويراعى فيه المذهب العقدي والمذهب الفقهي، لما رؤية من الصراع الموجود بين الناس بسبب الاختلاف في المذهب العقدي والفقهي، فلهذا الصراع أثره في الأحكام، في أحكام هؤلاء الأئمة على مخالفيهم، يراعى هذا. نعم، عندنا جعفر بن سليمان الضبعي. جعفر ابن سليمان الضبعي أبو سليمان البصري مولى بني الحريش كان ينزل في بني ضبيعة فنسب إليهم، روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة، وعنه الثوري ومات قبله وابن المبارك. هذه فائدة نستفيدها، يعني عنه الثوري ومات قبله، يعني عمر بعد تلميذه، وابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي. يعني لما يقول عنه الثوري ومات قبله، شو استفاد منها؟ استفاد من الرجل عمر، واستفاد منها أيضا لو أن الرجل أصيب بالتغير في آخر أمره أن الثوري مات قبل أن يختلط، استفاد منها من ناحية أخرى، خاصة إذا كان الفارق واسعا سنوات كثيرة وهو ما اختلط إلا سنة أو سنتين، استفاد منها هذا. شوف كلام العلماء ما يوضع من يعني حشوا، ما يضعون كلمة إلا لمعنى، ما يضعون كلمة إلا تنفعك في هذا الباب الذي هم يتكلمون فيه. واضح لكم إيش هذا معنى ومات قبله؟ وعندما يقول هو من أقرانه، روى عنه فلان هو من أقرانه، روى عنه فلان هو من شيوخه، ليش يقول روى عنه فلان ويمشي بس؟ ليش يعني ليش تستوقف هذه الكلمة وهذه المعلومة فيضعها هنا؟ فيها فائدة، ما تذهب سد أبدا. علماء يعني ما يعني يعرفون ما يتكلمون به، هؤلاء علماء دانت الأمة بفهمهم وفتاويهم وبجهودهم قرون طويلة، قرونا طويلة هم يعبدون الله بجهود هؤلاء. نعم. لازم يا أخي، ما يتكلم ما يختصر الكتب إلا العلماء، هم يعرفون الاختصار فن، الاختصار علم من علوم التصنيف، ما يختصر إلا العالم. أما يختصر مش مسألة يعني دي صفحة كيف نجعلها نصف صفحة أو خمس أسطر، تيجي على الشيء المهم وتبعده وتترك الشيء الذي لا حاجة له. الله أعلم، هو أنا ما أدري، لكن المهم الاختصار علم وفن. نعم. لكن أنا حقيقة يعني من خلال استقرائي للحافظ، رجل دقيق غاية في عباراته ودقته، غاية في الدقة، يعني ما يذكر شيئا حشوا، سبحان الله. وكلامه في فتح الباري يعني آية من آيات الله، تحاول أن يعني تجعل من كلامه يعني. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، لو أحببت أن تختصر كلامه تكاد تعيد كلامه، أحببت أن تختصر تكاد تعيده لامتلائه وقلة الحشو فيه. نعم. قال أبو طالب، طيب ما نتكلم خلاص احنا هذا ما شاء الله جماعة. قال أبو طالب عن أحمد لا بأس به، قيل له إن سليمان بن حرب يقول لا يكتب حديثه، فقال إنما كان يتشيع، وكان يحدث بأحاديث في فضل علي، إن شاء الله. وأهل البصرة يغلون في علي. يعني إيش هذا ما شاء الله؟ شوف على كلام يعني بركة كل هذا الكلام هذا. قال هو يعني لا بأس به، يعني يحسن حديثه. قالوا إن سليمان بن حرب يعني يقول لا يكتب حديثه، يكتب حديثه جرح شديد. فقال يعني أظهر سببا ممكن أن يحمل عليه هذا الجرح الشديد، قال إنه كان يتشيع، يعني لعله ما ضعفه إلا لهذا، أما حفظه فلا لا بأس به، لعله ضعفه من جهة أخرى غير الجهة التي أنا يعني قويته من أجلها. إنما كان يتشيع، وكان يحدث بأحاديث في فضل علي. وإذا يعني روى الشيعي أحاديث في فضل علي، هل نقول إنه روى ما يشد بدعته؟ سؤال، هل نقول إنه روى ما يشد بدعته؟ لا. لماذا؟ فضل علي ثابت في السنة. إيه؟ لأن أهل السنة أنفسهم يروون فضائل علي، فإذا روى ما يدل على فضل علي فليس هذه بدعة، هذا حقه وصحيح، لعلي فضائل ومناقب، فليست رواية الأحاديث بفضل علي دليلا على رواية ما يؤيد البدعة، إنما يؤيد البدعة متى؟ إذا كان يفضل عليا ويطعن في الشيخين، إذا كان يفضل عليا ويطعن في الصحابة الآخرين يروي ما يدل على هذا، هذا الذي يؤيد البدعة. وإلا نحن ما خالفنا يعني الرافضة في أصل، في أصل رواية فضل علي، أما هم بالغوا وكذبوا ووضعوا في ذلك أكاذيب، لكن أصل فضل علي أهل السنة هم الذين يعني ذكروا فضل علي. ولذلك عندما يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية ويرد على الرافضة يقول ما من دليل يريد أن يذكره الرافضة في فضل علي إلا للنواصب إذا سلكوا مسلك الرافضة في جحد فضائل الشيوخ الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، لو سلك النواصب مسلكهم لجحدوا الأحاديث الواردة فضل علي أيضا، لأن عندما يتكلمون ويطعنون في الرواة الذين رووا فضائل الشيوخ الثلاثة هم الذين رووا فضائل علي، فإذا طعن فيهم هنا يطعن فيهم هناك، فإذا كانوا ليسوا ثقات إذا رووا فضل علي وأبي بكر فضل أبي بكر وعمر وعثمان، إذن ليسوا ثقات إذا رووا فضل علي، وهكذا فأهل السنة يروون هذا. ولذلك يريد الإمام أحمد أن يقول كونه يروي في فضائل علي ما يستحق أن يقال فيه لا يكتب حديثه، ونحن وقال ثم علل ذلك بأن سليمان بن حرب هذا الواشحي هو من أهل البصرة، وأهل البصرة منحرفون، منحرفون على علي، فيهم إيش؟ فيهم القدرية وفيهم النصب، فلعله رأى أن الرواية في فضل علي يعني يعني تستحق أن يتكلم في الراوي ففعل هذا، فكان كلام أحمد عدلا ما قبل كلام هذا ولا ذاك ووضع القاعدة الصحيحة. نعم نعم إيه التفضيل يكفي في يعني في تشيعه، في تشيعه إيه وسبهما رفض. أعوذ بالله. نعم قلت عامة حديثه رقاق. قال نعم يعني ما يعتني بأحاديث الأحكام إنما يهتم بأحاديث الرقاق، وهذا شأنه المشتغلين بالعبادة والسمت والزهد شغلنا بأحاديث الرقاق، لأن كل إنسان يهتم بشيء يبحث عن الأحاديث التي في هذا الباب. وأما أهل السنة فإنهم يرون أو يعني علماء السنة الكبار وأئمة السنة يرون كل الأحاديث في جميع الأبواب، لأن الناس يحتاجون إلى هذا كله. نعم قلت. قال نعم كان قد جمعها وقد روى عنه عبد الرحمن بن شوف كلمة يغلون في علي هنا، وأهل البصرة يغلون في علي ليس يغلون في مدحه، يغلون فيه ليس من جهة المدح، ولكن فيهم انحراف عن على علي، في أهل البصرة فيهم انحراف على علي كما أن أهل الكوفة فيهم انحراف على الشيخين. نعم وقد روى عنه عبد الرحمن وغيره إلا أني لم أسمع من يحيى عنه شيئا. لا يعني أعد دائما لما أتكلم عيد يعني الكلمة التي قبيل حديثي حتى يتصل الكلام في ذهني. نعم قلت عامة حديثه رقاق. قال نعم كان قد جمعها وقد روى عنه عبد الرحمن وغيره إلا أني لم أسمع من يحيى عنه شيئا فلا أدري سمع منه أم لا. أنا عبد الرحمن بن مالي واحد من سعيد القطان. نعم يقول أنا ما سمعت عن يحيى شيئا فيه، ما أدري هو ما سمع منه أصلا أو يعني المهم ما سمع، لكن الجرح يعني هو لأنه ما سمع يعني ما روى عنه يحيى، فكونه ما روى يعني يكون هذا لطعن، وما سمعت فيه كلاما، لا سمعت له يروى عنه ولا سمعت يطعن فيه، ما أدري سمع منه أصلا أو شافه وأعرض عنه، يعني من هذا الباب. نعم. وقال الفضل بن زياد عن أحمد: قدم جعفر بن سليمان عليهم بصنعاء فحدثهم حديثا كثيرا، وكان عبد الصمد بن معقل يجي فيجلس إليه. وقال ابن أبي خيثمة وغيره عن ابن معين ثقة، وقال عباس عنه ثقة، كان يحيى بن سعيد لا يكتب حديثه. بان لنا الآن أن هناك من نقل يحيى بن سعيد كلاما. نعم. وقال في موضع آخر: كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه وكان يستضعفه. وقال ابن المديني: أكثر عن ثابت، وكتب مراسيل وفيها أحاديث مناكير عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد بن سنان: رأيت عبد الرحمن بن مهدي لا ينبسط لحديث جعفر بن سليمان. أحيانا لا ينبسط، وفي بعض النسخ لا ينشط. ما أدريش عندكم جميعا كلكم ينبسط؟ قد مر بنا لا ينبسط، لا ينشط، يستثقل، لا يستخف حديثه، يعني ما كان يعجب بحديثه. ليش ما يعجب بحديثه؟ شيء عمران، ليش ما يعجب بحديثه؟ إيش بينه وبينه يعني؟ شيء بينهم شيء؟ يعجب بحديثه لأخطاء فيها ومناكير وكذا. ولا العلماء إيش بينهم وبين الرواه؟ هل لكونه شيعيا؟ وقد يكون لكونه شيعيا، لكن كان يقول لا ينشط له ولا ما يحبه نفسه وكذا. لما ظاهر من هذا أنه استضعف من هذه الناحية. نعم. وقد يكون التشيع هي. نعم. وقال أحمد بن سنان: رأيت عبد الرحمن بن مهدي لا ينبسط لحديث جعفر بن سليمان. قال أحمد بن سنان: أستثقل حديثه. أو استثقل حديثه، يعني عبد الرحمن عندي هنا مضمون أستثقل أنا. طيب، أو استثقل حديثها احتمال، يعني ممكن الضبط، يعني لا الضبط هذا يرجع لاجتهادات أصحاب الطباعة واللجان وما اللجان. يعني قال أحمد بن سنان: رأيت عبد الرحمن المهدي لا ينبسط لحديث كذا. قال أحمد: استثقل حديثه. الظاهر ما يعني يحكي عن عبد الرحمن المهدي. أما الضبط الذي هو بنتيجة لجان الطباعة وكذا، في الغالب ما يكون فيه تحر أو دقة. أما الله أعلم، في الغالب أم لا، المهم وجدنا فيه في أشياء كثيرة ما ينضبط. نعم. وقال البخاري: يقال كان أميا. وقال ابن سعد: كان ثقة. يعني إيش نستفيد من كون أمي؟ يعني ما يكتب، يعني حديثه من حفظه. يعني إذا كان في حفظ شيء ما عاد نقول يعني هو في كتابه. طب لو ما يكتب وجاب واحد يكتب له، أتى واحد يكتب له، ليش يضعف؟ فجاب من يكتب له؟ إيه؟ إذا جاب واحد يكتب له نقول له سمي الكاتب، هل ثقة أم لا؟ فإن كان ثقة نصدقه. ها؟ نعم، يعني إذا عرفت ثقة الكاتب، إذا عرف ثقة الكاتب يمشى. أما إذا روى يعني من كتاب ولا نعرف من الذي كتب، يضعف لهذا. انتبهوا، ها؟ لا، أنت ما قلت كذا، أنت تقصد هذا بس ما قلت هذا. لا، المهم، لا أنت ما قلت هذا. الله أعلم تقصد يعني هذا في نفسك. الله أعلم، ما أدخل أنا في نيتك، لكن المهم الذي سمعناه منك غير هذا. هيا بسم الله. نعم. قال ابن سعد: كان ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة وبه ضعف وكان يتشيع. فيه يعني فيه كلام في حديثه. قال ابن سعد الحين ذكر ثقة وبه ضعف ويتشيع، يعني أشار إلى هذا كله. نعم. وقال جعفر الطيالسي عن ابن معين: سمعت من عبد الرزاق كلاما يوما فاستدللت به على ما ذكر عنه من المذهب، فقلت له. يعني ما ذكر عن عبد الرزاق انه يتشيع. أخذ التشيع من سليمان. اي نعم، هو ذي القصة هذه. هذا يعني سمع ابن معين منه كلاما شعر ما ينقل عنه بأنه يتشيع. فهنا يعني وهذا يدل على يعني نباهة أهل العلم، وأن أئمة جرح والتعديل المشاهير هؤلاء هم أهل السنة وهم أهل الحديث، مش أنهم فقط أهل الحديث وما يعرفوش العقيدة لهم هذا، وليش يتكلموا في عقيدة الرجل وطعنوا فيه إلا لأنهم يعرفون العقيدة الصحيحة. نعم، قال سمعت من عبد الرزاق كلاما يوما فاستدللت به على ما ذكر عنه من المذهب، فقلت له نعم، فقلت له إن أستاذيك إن أستاذيك أستاذتك يعني عندي هنا أستاذيك، دعك من هذا اللي عندك أستاذيك أستاذيك أنا ها؟ أستاذيك أنا صح طيب أنا وهمت طيب. إن أستاذيك الذين أخذت عنهم ثقات كلهم أصحاب سنة، فعمن أخذت هذا المذهب؟ قال يعني لأن من المعتاد أن الواحد يدخل عليه الشيء من خلال شيخه، لأن المشايخ هم بوابة العلم لطلابهم، فإذا كان في الشيخ آفة والطالب غير يقظ ولا نبيه فتدخل عليه هذه الآفة. فتعجب يحيى بن معين كيف عبد الرزاق يقول بقول الشيعة وأساتذة أهل السنة، من وين جاءت هذا المصيبة دي؟ كيف دخلت عليه؟ إن أستاذيك الذين أخذت عنهم يعني ثقات كلهم أصحاب سنة، فعمن أخذت هذا المذهب؟ كيف جاءتك هذه؟ نعم، لكن تشيعه خفيف إيش؟ هي خفيف جدا، حتى أنه يفضل عثمان على علي، روي عنه هذا رحمهم الله، رحمهم الله وغفر الله لهم. نعم. كلهم أصحاب سنة، إن أستاذيك الذين أخذت عنهم ثقات كلهم أصحاب سنة، فعمن أخذت هذا المذهب؟ فقال قدم علينا جعفر بن سليمان فرأيته فاضلا حسن الهدي فأخذت عنه هذا. أعجب بسمته وأعجب بهيئته فيعني تأثر بهذا، مصيبة يعني عبد الرزاق على فضله وعلى كذا يعني وصل لي هذا البلاء باغتر بمظهر الرجل هذه، فما ظنك بغيره؟ هو يعني كما سمعنا قبل قليل من أخينا أبو محمد يعني ليس تشيعه من التشيع يعني الظاهر المشهور وكذا، شيء خفيف عنه. يمكن كان الأول يتكلم بكلام شديد ورجع وبقيت رواسب خفيفة ما تنبه لها أن هذه من الرواسب الجبة التي رآها على جعفر بن سليمان. ها ها لكن بعد ذلك يعني ما ندري ما حجم هذا، ما حد هذا التشيع الذي كان عنده أنا حالة هذه الكلمة، ما ندري مقدار هذا التشيع، لكن بعد ذلك لم يشهر عنه هذا الأمر يعني كما اشتهر عن الشيعة، فهو شيء خفيف يسير، فلعله ترك ولكن بقيت رواسب خفيفة ما تنبه لها. رحمة الله عليهم، رحمة الله عليهم جميعا. سئل عنه سئل تفضل عليا على الشيخي؟ قال ما قلت هذا قط، وكفى بي إجراء أن أحب عليا ثم أخالف قوله، فهو يعني علي يفضل الشيخين ثم نعم. قال رحم الله أبا بكر ورحم الله من عمر ورحم الله عثمان ورحم الله عليا على هذا يعني هذه عقيدتي أو كذا، هذا صح عنه؟ نقل هذا الإمام أحمد عنه في العلل؟ نعم. ما شاء الله، نفرح يا أخوان كلما صفى مشربه العالم من البدعة، كلما صفى مشربه من البدعة كان يعني مما يدخل السرور على قلوبنا، أن هؤلاء الكبار في الحقيقة عثراتهم شديدة وكبواتهم يعني عظيمة في على النفس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يعصمنا من الفتن. نعم تفضل. وصح عنه أنه قال الرافضي كافر. نعم. أيوة رح أبلغ في موضوع ثاني من الحين. لا بس يعني من أجل هو يماني وصاحبنا هو. ما المشكلة هذه في اليمن من زمان؟ المشكلة هذه. لا بس أظن كثير من الإخوان. هذه السوسة في اليمن لها وقت طويل. يعني كثير من الإخوان لما يفهم كلمة شيعة. مصيبة مصيبة هذه. لما يسمع كلمة شيعة يظن تو مباشرة إلى أهل إيران ذولا يعني. فأردت أن أبين أن تشيعها خفيف جدا. علمك أن هذا المذهب يعني كم أضر باليمن سنين طويلة وهي في حروب من أجل هذا الأمر. أضر باليمن وكاد أن يعزلها عن المجتمع الإسلامي. وكاد أن يعزلها عن المجتمع الإسلامي. اشتغالها بالحروب الطاحنة فيما بينها البين. ومحاولة تجهيل أهلها ومحاولة تغييب أهلها عن يعني عن دورهم الإسلامي في الأمة الإسلامية بسبب الصراعات الموجودة بسبب الفكر هذا. نعم أنت لو تقرأ يعني تاريخ يعني اليمن تجد يعني ما يعني جف لهم دم ما جف لهم دم دائما حروب طاحنة. إمام هنا وإمام هناك إمام في تعز إمام في صعدة إمام في صنعاء إمام في ذمار إمام في الجوف إمام في حجة وكل إمام خلاص كده هو يعني معه مجموعة وينطح الآخرين وهكذا واصل. وإذا أبعد واحدا جاء ابنه أو أخوه ابن عمه من ورائه يبعده وما كاد يستقر هذا إلا وجاء الثاني يبعده وهكذا كل هذا بدماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بلادنا وبلاد المسلمين الأمن والأمان والطمأنينة والاستمرار في الخير والفضل حتى يعني تظهر يعني كوام الناس وما عندها من معادن طيبة. نعم تفضل. وقال ابن الدريس سمعت أو سألت محمد بن أبي بكر المقدمي عن حديث لجعفر بن سليمان فقلت روى عنه عبد الرزاق قال فقدت عبد الرزاق. ما أفسد جعفر ما أفسد جعفرا غيره أو جعفر جعفر غيره ما أفسد جعفر غيره كأنه يعني هو أفسد عبد الرزاق أصلا مش عبد الرزاق اللي أفسده هكذا هذا تكلم قبل قليل. لا هو قبل قليل معروف لكن هذا إيش يريد هذا ما أفسد جعفر ولو كان جعفرا كان عندك ألف عندك ألف وإيش لا خلاص ما أفسد جعفر غيره. لكن إيش معنى فقدت عبد الرزاق؟ يدعى عليه لفقدك. اسمع هذا الأهل الوادي يقول لي فقدك يعني فقدته يدعو دعاء عليه هذا دعاء عليه بالفقد يدعو عليه بأن يفقده يعني كلمة تجري على اللسان مثل يعني تكلتك أمك أو غير ذلك أو عقرة وحلقة. أنت إيش فهمتها الأول على إيش؟ على أن جعفر بالعكس يرى أنه يعني فقدت عبد الرزاق يعني ضيعته لا لا لا على أن جعفر هو الذي أفسده عبد الرزاق وأن عبد الرزاق يعني في التشيع عند المقدمين هذا رتبة يعني لا لا لا طيب ها هذا في يعني في نظر المقدمين الله أعلم يعني يحكي بما يعلم يعني يعلم هذا وربما أن جعفر ما كان داعية يمكن ما كان داعيا لمذهبه كان شيعيا في نفسه فقط كثير منهم ليسوا دعاة للمذهب وهو أصلا يعني فيما يظهر أنه ما دعا عبد الرزاق ما جلس يحدثه ويقيم له حججا ويرد على شبهات عنده وكذا هو عبد الرزاق شاف عجب بهذه الرجل فقلده بس يعني ما يظهر من هذا أن جعفرا كان داعيا وذلك ما أفسد غيره يعني كأنه يريد أن يقول إن جعفر دون عبد إن جعفر دون عبد الرزاق عبد الرزاق يؤثر فيما يتأثر به أنه ينبغي أن يؤثر فيه ما يتأثر هو به والرجل ما كان صاحب يعني فكر يدعو إليه الرجل مشغول بالعبادة مشغول بالرقاق مشغول كذا وعنده ما أدري كيف دخلت عليه هذه من بلده من بلده التي يعني فيها هذا المذهب لكن ما هو صاحب يعني دعوة نعم سيأتي أنه ليس بذلك هكذا؟ نعم في كلام الحبان. أنا فهمت هذا من كلام المقدم. شوف أخوان العلم هذا هو علم هذا تذوق وفقه، مش مجرد أنك تحفظ فقط. أنا أفهم من كلمة كذا فقط عبد الرزاق ما أفسد جعفر غيره، يعني في أفهم أن جعفر ما كان داعية، وأن عبد الرزاق مثله لما يقول فقط عبد الرزاق يعني أنت كبير، أنت اللي تأثر عليه ولا يأثر فيك. نعم ضم. قال وقال الخضر ابن محمد بن شجاع الجزري. الخضر ايه صح، بس الجزري هذا مش ال ما بصلي. قيل لجعفر بن سليمان بلغنا انك تشتم ابا بكر وعمر، فقال اما الشتم فلا، ولكن بغضا يا لك. وحكى عنه وهب بن بقية نحو ذلك، يعني ما يشتم لكن يبغض. سيأتي تفسيرها. تفضل. وقال ابن عدي عن زكريا الساجي، وأما الحكاية التي حكيت عنه فإنما عنا به جارين كانا له قد تأذى بهما، يكنى أحدهما أبا بكر ويكنى الآخر عمر ويسمى الآخر عمر، فسئل عنهما فقال أما السب فلا. أنا أستبعد هذا التفسير، يعني هذا التفسير في الحقيقة لو صح نتمنى هذا الذي نتمناه، لكن أنا أستبعد هذا. أنا عندما يأتي عالم من علماء السنة، أولا كثير من العلماء الذين يرمون بالتشيع، يعني مش يعرفين يعني أن الجارين إذا كان أحدهما بكر أبو بكر والثاني عمر أن هذا ما له صلة بأمر التشيع، إيش دخل هذا التشيع؟ بس ما صح أول شيء يعني. إيش ما صح؟ ما صح أنه هذا حق جعفر الجزري هذا. اللي هو التفسير هذا. الخضر هذا الحكاية هذه عنه. حكاية أن تسمية أن له جارين. لا أما السب فلا وأما البغض فيا لك. هذا ظاهر الرواية هذا ليس صحيحة. قيل. أنا أقول حتى لو صح هذا التفسير مش ما هو قوي، لأن عندنا إما أثبتوا له التشيع. هي بس ووصل تشيعه إلى غيره إلى عبد الرزاق. ما هو واقع هذا أصلا مسألة وجود، خلي البغض وخلي السب ما أتكلم أنا فيه. الرجل يتشيع وله كلام حول أبي بكر وعمر الصحابيين الجليلين، ما هو بالجارين له. أين هذا؟ أين هذا؟ أين أنه يتكلم في أبي في العمرين؟ خليه يتكلم، أنا ما أقولش أتكلم. إيه هو تشيع، التشيع على مراتب. جميل. قد يكون يعني تشيع يعني فقط. يعني أنت لا تخرج من البحث عن موضوع ثاني. ما عن هذا أتكلم أنا. أنت لا تقعد تخرجنا من موضوعنا إلى موضوع أخرى لسنا بحاجة إليها، نأخذ وقتنا فيما لا فائدة منه. كلامنا بأن يعني الرجل كان حوله أبو بكر وعمر كلام كذا، كون العلماء وصفوا بالتشيع إذا ما فيش أبو بكر وعمر جيران، سواء نفسه تركض تجفو يعني غير محب غير كذا غير كذا غير مبجل، هذا كلام بعيد في حق الأئمة الذين أثبتوا فيه التشيع. أثبت في التشيع. ما نتكلم لأنه بيسب ويشتم الآن. سب ويشتم قلنا رافضي. الكلام لم يستبعده ابن عدي ولا زكريا. ولا أنا أستبعده ويأتيك في الترجمة ما يبعده الآن. أولا يأتيك ما قد مر من كل كلام حكم العلماء عليه بأنه متشيع وأثر في عبد الرزاق بالتشيع، يبعد هذا. طيب. المسألة مش مسألة أبو بكر وعمر جارين له، صحابيان جليلان موقفهم منهما غير موقف أهل السنة والجماعة. هذا واضح. ليش بيصفوه انه شيعي؟ عساسه عيال ابو بكر المقدمي. ابو بكر المقدمي كان له ولدان، واحد اسمه ابو بكر وثاني كنيته ابو بكر وثاني اسمه عمر. ايش دخل هذا في مساله التشيع والسنه والبدعة؟ نكمل كلام عدي، يعني فيه تفسير لهذا. قال ابن عدي عن زكريا الساجي، واما الحكايه التي حكيت عنه فانما عنا به جارين كانا له قد تأذى بهما، يكنى أحدهما أبا بكر ويسمى الآخر عمر، فسئل عنهما فقال أما السب فلا، ولكن بغضا يا لك، ولم يعني الشيخين أو كما قال. قال أبو أحمد يعني ابن عدي، ولجعفر حديث صالح وروايات كثيرة، وهو حسن الحديث معروف بالتشيع وجمع الرقاق، وأرجو أنه لا بأس به. وقد روى أيضا في فضل الشيخين، وأحاديثه ليست بالمنكرة، وما كان فيه منكر فلعل البلاء فيه من الراوي عنه، وهو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه. روى في فضل الشيخين. يعني تنكر أنه شيعي أصلا؟ لا. طيب خلاص، أنا أريد أن أقول الذين أثبتوا له التشيع يبعد قصة أبو بكر وعمر الثانية. إيه نعم هو. بس أنا أريد هذا. أما أنت تنكر أنه شيعي أصلا؟ لا ما أنكر. خلاص انتهينا. ليش تخرجنا من بحثنا؟ ولو كان يعني هو روى لا يلزم من رواية الهبة أبو بكر وعمر أن يكون يعني لا يلزم لزوما. لأنه لولا أمانة وصدق الناس لما قبل حديثه أصلا. وهل أصلا الشيعي الذي يفضل أو يقدم عليا على الشيخين هل هو لا يقرب فضلهما أصلا؟ يقرب فضلهما لكن يقول أفضل منهما علي، يعني يؤمن بفضلهما ويترضى عنهما لكن يقول علي أفضل منهما. تفضل. قلت وقال أبو الأشعث أحمد بن المقدام كنا في مجلس يزيد بن زريع فقال من أتى جعفر بن سليمان وعبد الوارث فلا يقربني. وكان عبد الوارث ينسب إلى الاعتزال وجعفر ينسب إلى الرفض. وقال البخاري في الضعفاء يخالف في بعض حديث. وقال ابن حبان في كتاب الثقات حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إسحاق بن أبي كامل قال حدثنا جرير بن يزيد بن هارون بين يدي أبيه قال بعثني أبي إلى جعفر فقلت بلغنا أنك. شو القصة هذه ذا الحين؟ قصة هذه توضح لك إيش حال جعفر في هذا الباب. نعم. قال بعثني أبي إلى جعفر فقلت بلغنا أنك تسب أبا بكر وعمر قال أما السب فلا ولكن البغض ما شئت. قال فإذا هو رافضي مثل الحمار. أنه رايح ذا الحين يزيد مهارون أبوه يرسله عشان يسأل عن جيران أنت بتسب ذلك ولا لا، بس أنا شغلها عشان الصحابة، قضية صحابة. قال ابن شبان كان جعفر من الثقات في الروايات، غير أنه ينتحل الميل إلى أهل البيت ولم يكن بداعية إلى مذهبه، وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بخبره جائز. جميل جدا، هذا واضح. وقال الأزدي كان فيه تحامل على بعض السلف وكان لا يكذب. سلفنا الصحابة. وكان لا يكذب في الحديث ويؤخذ عنه الزهد والرقاب، وأما الحديث فعامة حديثه عن ثابت وغيره فيه نظر ومنكر. قال ابن المديني هو ثقة عندها. وقال أيضا أكثر عن ثابت وبقية أحاديثه مناكير. وقال الدوري كان جعفر إذا ذكر معاوية شتمه، وإذا ذكر عليا قعد يبكي. أو إذا ذكر معاوية وإذا ذكر عليا. وقال يزيد بن هارون كان جعفر من الخائفين وكان يتشيع. وقال ابن شاهين في المختلفين. خائفين هنا العباد يعني الخاشعين. وقال ابن شاهين وأبو حصن. في المختلف فيهم إنما تكلم فيه لعلة المذهب، وما رأيت من طعن في حديثه إلا ابن عمار بقوله واحد غير واحد طعن في حديثه إلا ابن عمار بقوله جعفر بن سليمان ضعيف، مع أن كلمة ضعيف هذه محتمل أنه ضعفه لمذهبه. عندنا من تكلم في حديثه أكثر من واحد. وقال البزار لم نسمع أحدا يطعن عليه في الحديث ولا في خطأ فيه. إنما من علم حج على من لم يعلم في هذا. إنما ذكرت عنه شيعيته وأما حديثه فمستقيم. وأما حديثه فمستقيم. كذلك ابن عدي يقول حديثه له ولجعفر حديث صالح وروايات كثيرة وحسن الحديث وهو معروف في التشيع وجمع الرقاق. وجالس زهاد البصرة فحفظ عنهم الكلام الرقيق في الزهد. وأرجو أنه لا بأس به، وهو عند من يجب أن يقبل حديثه. في ابن الجوزي يقول في الضعفاء في بعض حديثه منكر، أو بعض حديثه منكر. الجدجان يقول أحاديثه منكر وثقة متماسك. متماسك هنا بمعنى أنه لا يسقط. طيب الله، أكثر من واحد يا أخوان تكلموا على حديثه، ذكروا حديثه بضعف. وبالذات حديث فيه ثابت وغيره قالوا منكر. حديثه فيه ثابت وغيره وأكثر عنه، وكتب مراسيل وفيها أحاديث منكر عن ثابت. هذا كلام ابن المديني. ابن سعد يقول كان ثقة وبه ضعف وكان يتشيع. نعم، وين؟ يعني بعد كلام الحافظ، بعد ما قول الحافظ قلت. نعم. قال البخاري في الضعفاء يخالف في بعض حديث. في أئمة كبار يعني تكلموا بأن عنده نكارة، لأن يعني الذين قالوا ما سمعنا أحدا، من علم حجة على من لم يعلم، هؤلاء يتكلموا على حسب علمهم. أبو أحمد بن عدي يعني هذا يعني رأي ابن عدي هذا لما ايش يقول ابن المدينة وثقة عندنا، وقال ايضا اكثر عن ثابت وبقية احاديثه مناكير. نعم، يعني لابد ان يشار الى انه صدوق له مناكير. ما يعني ما يترك القول بأن له مناكير، بس هي معن ثابت. ما أدري إيش يقول عندك في التقريب. يقول صدوق زاهد لكنه كان يتشيع. لا، إيش عندك في النسخة التي عندك؟ ذكرت لنا هذا. في النسخة التي أنا أكتب فيها أنا. من أين رأيتها؟ أنت عندك نسخة؟ أنت فتحتها وغلقتها هني؟ يعني مناكير، يعني في ثابت، يعني ثابت نص على أنه ينكر لو أحاديث مناكيره في ثابت. بس ربما أغرب هكذا. انتوا ايش ترون انتم؟ ها؟ في أدري، لكن إحنا عندنا يعني الذين وثقوه أحمد قال ليس به بأس، و وابن معين قال ثقة، يحيى بن سعيد كان يستضعفه عبد الرحمن بن المهدي، يحيى بن سعيد عبد الرحمن بن المهدي، وابن المدين والبخاري أشار إلى يعني مخالفة، يعني لعلنا قلت ربما لكلمة البخاري، مش البخاري يقول يخالف في بعض حديثه، في بعض حديثه، يعني لعلنا قلت ربما من أجل كلمة البخاري يخالف في بعض حديثه. طيب، أما توثيق يعني من جاء مثل الذين قالوا ما ندري فيه كلاما، من هو؟ يعني البزار الذي يقول لم نسمع، وابن شاهين يقول ما رأيت من طعن في حديثه. ها؟ إيش؟ إيش؟ إيش القراءة الأولى؟ حكمت عليه من قبل أنا؟ إيش قلت فيه؟ يعني تخص مناكيره بثابت فيما إذا روى عن ثابت، مع أنهم قالوا يعني عن ثابت وغيره، لكن وغيره ما يعني ما أكثره، ما يعني لم يقل بهذا كثير منهم كلمة الغير هذا، وبعضهم نفل المناكير، بعضهم يعني هذا دقيق، يعني هذا لو قيل صدوق له عن ثابت مناكير هذا كلام أعدل. أعطيني التقريب الذي عندك صح هذا. نعم، صدوق له عن ثبت مناكير، شيء بقيت ترجمة أنا ما يعني ما أعترض عليها، تريدنا أعيد كل ما في الترجمة مرة ثانية وإيش؟ ما أعترض على بقية الترجمة إلى هنا. يا أخوان بارك الله فيك، بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يعني بعض الشيعة لم يصلوا إلى درجة إنكار فضائل الشيخين، لكن هم يفضلون عليا على الشيخين مع إقرارهم بفضائل الشيخين، فعندما يروي هذا لا إشكال في ذلك.